والتبشير أمر مطلوب، والتيئيس والتقنيط والحماقات والسفاهات مرفوضة. بارك الله فيكم. هذا القرآن أنزل لكم من يعقلون، لكم من يتفكرون، لكم من يتدبرون. بارك الله فيكم. مو الناس مجانين طائشين، في ناس مجانين ضيع دعوة سلفية ضروري. بارك الله فيكم. عقلوا وتدبروا وتفكروا واهتموا بنشر هذه الدعوة بهذه العقول الواعية، الإنسان يعرف كيف يتصرف وكيف يتكلم وكيف يكتب، كيف بارك الله فيكم كيف يدعو، كيف يشرف هذه الدعوة، كيف يواجه الخصوم بأي أسلوب، حكمة، صبر، يلوز، كذا منهج. المنهج الأساسي في الدعوة هذه الحكمة والموعظة الحسنة والجذاب التي يحتاج إلى الاجتهاد، هذا المنهج. ولا تستوي الحسنات ولا السيئة الا بالتي هي احسن. بالتي هي احسن، من هو الذي اسوا؟ فاذا الذي بينك وبين عليه كانه ولي حميد، هذا العدو تكسبه ويصبح كانه صديقك الحميد، اقرب الاقرب اليك، يقبل منك الحق. فبارك الله فيكم. تمسكوا بكتاب الله وبسنه رسول الله، وعضوا عليه بالنواجذ، وانبذوا البدع كلها صغيرها وكبيرها. تمسكوا بالحق الواضح، بارك الله فيكم، الخالص، وارفضوا الشوب والدس والبدع والخرافات، وعالجوها، عالجوا الأمراض هذه بالحكمة والموعظة. الطبيب لابد يكون حكيما. رأيت طبيبين جاء إلي بريان عملية سعيدة، فرأيت فيهم من الرفق واللين والرقة شيء لا يكون بعد، بس يا ليت لا نفعل مثل هؤلاء. هذا طبيب والله كلام ما أسمع مثله، من الرقة واللين واللطف. إذا دعوة سلف الحياة كذا، رقة ولين ولطف، يقبل الناس منك الحق. ما هو رقة التبليغ ومداهنتهم وكذبهم، يطوفون على القبور ما شاء الله رقة وحكمة، هذا لا. استغفر الله، لا نقع في أي بدعة أبدا. ولا وجاءت بدعة صغيرة كثيرة مريض علي بن حبيب، قال الله، قال رسول الله بلغ بارك الله عن شيخ لدعوتنا يحبها الناس ويقبلوا عليها. فإن كثير من الشباب استخدم الشدة والعنف والهجر، ثم عادت المسألة في داخل صوت الشريف يتمزق. كان هذا مع البدائي مثل هذا الأمر قليلا وإن كان خطأ، لكن أصبح هذا الأسلوب السيء يستخدم في أوساط السلفيين ومزقون بعضهم بعضا وصار بهم الأحقاد طهر القلوب والنفوس من هذه الأشياء. وادركوا أن هذه الأسالب تقضي على الدعوة السلفية، تقضي عليها تماما. وأدركت هذا أنا وغيري، كاد السلفي أن تضمحل بسبب هذه الأساليب الخبيثة. الآن الحمد لله كنت في مرحلة طيبة كما يبلغني وكما أعرف إن شاء الله. زيدوا تماسكا وتحابا فيما بينكم وإقبالا على العلم ونشرا لهذه الدعوة على الوجه الذي جاء لمحمد صلى الله عليه وسلم وورثه صحابة الكرام وسلفنا الصالحين عقيدة وعبادة ودعوة وأخلاقا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وحقق الله ما يطمح إليه كل مسلم مخلص لهذه الدعوة. نسأل أن يعليها وأن يظهرها على الدعوات الباطلة والأديان الكافرة كلها، نسأل الله أن يعليها. وهذه غاية عظيمة بارك الله فيكم، أرادها الله لنا شرعا وحققها كونا في قوم نهضوا بها هذه الرسالة على أحسن وجوه، فحقق الله لهم كل خير وأقام لهم دولة وأقام لهم قوة وشوكة وإلى آخره. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد أمرهم خوفا يعبدونني لا يشرك بي شيئا. فتحقق هذا في عهد التطبيق الصحيح لهذه الأمة. ولما انحرفت

مجوسي أو شيوعي. نعم أحسن الله. وكثير منهم كثير من المسلمين المنحرفين المناهض من السلفي أعتقد أنهم عرفوا أن الحق في الدار الثانية ويعاندهم، لكن ما نعرفه لا يعاندهم. فمن عرف الحق وعانده قامت الهدية كل ثابت، لكن ما نجد كل فلان كذا لا كذا. وإلا كثير يعني رؤساء تيجانية من يعرف أن من يسلفي هو الحق، رؤساء تيجانية من رؤساء الفرق الضالة والشاذلية والنقشبندية والسهروردية يعرف أن من يسلفي هو الحق، فإنهم لا يكذبونك ولكن الضالين بعد ذلك. ثم يعاد أي المصالح والمراكز التي يتمتع بها والمنزل التي يعيشها والمكان الذي أحله فيها الغلاة، فهو يحرص على هذه الحالة ويتشبث بها ويضحي بالدين. نسأل الله العافية. يذكر الشيخ تقي الدين الآلي الله يرحمه أن كبير التيجانيين يؤمن بأن المنهج السلفي هو الحق ويظل محافظا على رئاسته، وأرسل إليه من يسأله. أرسل إليه من يسأله، أرسل الشيخ تقي الدين نفسه، هذا عالم كبير اسم محمد العربي في المغرب، وحد الله الشيخ هلالي على دينه، وكانت تيجانية. فلما دخل في السلفية قال روح الشيخ التيجاني اسأله ترى يعرف أن المنهج السلفي هو الحق، فذهب إليه فاعترف أن الحق في المنهج السلفي. رئيس فرقة أخرى الثانية أظن أعتقد أنه كان يعرف أن المنهج السلفي هو الحق، فقيل لماذا ما كانك المنهج السلفي؟ قال وأثق هؤلاء لمن؟ لأتباعه يبغى رئاسة قيادة زعامة، وهذا مصدر هلاك وقد أهلك كثيرا من الناس وعلى رأس اليهود ورأس البلاد. أحسن الله إليكم. جاء في كلامكم الكلام على المندسين في صفوف الدعوة السلفية الذين ينفرون بها وبأهلها، فهل من علامات أو صفات لهؤلاء ليحذرهم أهل المنهج السلفي الحق؟ نعم، أنا يحارب الأصول ويحارب يحارب العلماء وإلى آخره، هذه المصفات الغالبة وأشياء كثيرة، وقد كتبنا وبينا هذا كتبنا عنها. أحسن الله إليكم. في الآونة الأخيرة يقول السائل انتشرت حدثيون وصارت لهم صولة وجولة، فهل من نصيحة أو توجيه في هذا الباب؟ الدعوة إلى الله، دعوة هؤلاء والتحذير من مناهجها الذي يستطيع يكتب ويعرف مناهج هؤلاء ويكتب ويبين عقائد هؤلاء ومناهجهم، هذا واجب عليهم. أحسن الله إليكم. هذا لكن يعني الحداثيون مكشوفين، هذا المكشوف خطر أقل من اللي يلبس ضلاله في الإسلام، ولهذا قال كثير من أن السلف إن أهل بدع أضر الإسلام من اليهود والنصارى، وكان أحد يرى توبيخ الكتابين ولا توبيخ الجهمية، لأن هذا يدعي الإسلام ويده إلى بدعته، فهذا يخاف إذا كان في ذمة المسلمين يتستر. بارك الله فيكم. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز أن أذهب إلى أماكن الحج منى مزدلفة وعرفات من أجل التعرف على هذه المناطق قبل موسم الحج؟ لا بأس، إذا كان قبل التعرف لا بأس. هذه لا ناس يزورون هل التبرك يزور غار ثور غار حراء أو حراء وغار جبل ثور، بارك الله فيهم، يزورون أماكن يعرفونهم ويزورون القبور ويزورون أشياء هؤلاء أهل بدع. أحسن الله إليكم. مجموعة من الأسئلة تدور أن أصحابها جاءوا بعمرة واعتمروا لأنفسهم ويسألون هل لهم أن يعتمروا على غيرهم من والديهم أو أقاربهم الذين توفوا، ومن أين لهم الإحرام؟ هذه الفكرة اعترض عليها ابن عباس وعطاء وهم أعرف الناس بالمناسك، ورواة الرسول وصحابته الكرام، فكان ينكرون على من يخرج من مكة ليأتي بعمرة من أهل مكة وغيرها، ينكر على هؤلاء. وعمر رضي الله عنه اجتهادا منهم وأبوبكر كذلك كانوا ينهيان عن القران أو العمرة في أيام الحج. لماذا؟ لأن العمرة عندهم منزلة يجب أن يشد لها رحلات مستقلة، فيأتي يؤدي الحج ثم يعود إلى بلده ويأتي بعمرة في العمرة، عرفتم؟ لكن هذا يعني اعترض عليها العلماء بارك الله فيكم، ورأوا أنه يجوز القران وهم ما حرم يعني للمصلحة، كان هذه وجهة نظر لهم رضي الله عنهم. ومن أثر ابن عباس وغيره عمران بن حسين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أثروا على هذا الرأي، وكان علي عثمان رضي الله عنه أثروا عليه، قال للرسول يعني حج قارنا وأمرهم بالفسخ في الحج إلى العمرة عليه الصلاة والسلام، وشدد في ذلك وغضب من ذلك، ورأوا أن يعني أفضل الأنساك القيام بالعمرة ثم حج على رأي أحمد الأحمد بارك الله فيه، وقال ورد في العمرة 13 حديث، يعني الإنسان في أشياء الحج يعتمد ويعتمد، لكن الشاهد وجهة نظر الخليفتين والخليفة الثالثة رضي الله عنهم لأنهم كانوا يرون أنه لا بد أن يكون العمرة سفرا مستقلا بارك الله فيكم. فطبعا ابن عباس رضي الله عنه كان ينكر على وعطاء وهو أعلم العلماء بالمناسك، كان ينكر على من يخرج من مكة ليأتي بعمرة إلى التنعيم أو الأماكن القريبة ويكون يكسر من الطواف إذا عنده رغبة في طاعة الله عز وجل، فعليه بالطواف يكسر من الطواف. فرأيي أنا في مثل هذه القضية إنسان إذا راح المدينة مثلا شد الرحال إلى مسجد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وهو إلى القبر، شد الرحال إلى مسجد رسول الله لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، فيشد الرحال تنفيذا لرغبة رسول الله عليه الصلاة والسلام وطاعة بحبه عليه الصلاة والسلام. وإذا جاء المدينة جاء المسجد يصلي فيه فريضة إن صار فريضة، هذا يصلي فيه نفلا ركعتين أو ما يصلى له، بعد ذلك يزول قبل النبي وصاحبه على الطريق المشروع ويزور البقية المرسول كان يزوره ويزور أهل أحد المرسول كان يزوره ويدعو لهم ويزور قباء فإن رسول الله كان يذهب إلى قباء ويصلي فيه وحث على الصلاة فيه، لكن ما يشجع هذه الأمور الرحال، لا هي تابعة تابعة لهذا السفر لهذا الرحلة إلى مسجد الرسول إذا جئت هنا بعدين تكون بعد الأشياء. أما مثلا تشد الرحال للصلاة في قباء من بلده هذا غلط، ولو جاءت أهل أحد ولو جاءت أهل بقية أو زيارة الرسول في بقية العمر هذا خطأ، لا تشد إليها الرحال، أما يشد إلى المسجد وعند ذلك شدوا. هذا هو دين الله الحق والذي عليه الصحابة وأئمة الإسلام، وجاء من حرفوا الدين وكذبوا أكاذيب في زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وزيارة قبور الأنبياء وجوز شد الرحال إلى القبور بارك الله فيكم، وجوز البناء على القبور المشاهد والمساجد إلى آخره، أدخلوا في دين الإسلام وفي الأمة الإسلامية صلى الله عليه، حتى صاروا غثاء كما قال رسول الله أنتم يومئذ غثاء تقول إذا كثير ولكنهم غثاء كما إيش هذا الفساد العقائدي والمذهبي هو الذي أدى بالمسلمين إلى هذه الحالة التي يرثى لها. شاعر إذا رحت المدينة زرت المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وقمت بالعمرة التي ذكرناها وأردت العودة إلى مكة تابع عمرة الخليفة. إنسان يعني له شغلة أبغى يبغى ميزان يبغى ليد يبغى طايف ما شغله وما داره أنه يعتمد ما يروح للطائرة علشان يجي ربنا ولا يروح مكان لا هذا له عارف أدى غرضه ثم بدأ له أن يحج عن قريبه يعتمد عن قريبه فلا بأس. بارك الله فيك. هذا ما كثير العديد نقول له نعم. أحسن الله إليكم. يذكر السؤال حول أداء الصلوات في أماكن العمل وخاصة صلاة الجمعة، فهل يجب أخذ الإذن من الجهات المختصة من هذا العمل؟ والغالب على الظن أنه لن يوافقوا. في يوم الجمعة عمل عندكم؟ يوم الجمعة عندكم فيها عمل؟ والله لا طاعة للمخلوق أصل الخالق. يجب على الدولة أن تحترم الإسلام وأن تحترم هذه الشعيرة بارك الله فيك، فتترك وقتها تبني مسجد يعمل هيئة للناس في صلاة كما يحصل عند مساجد أو أماكن مخصصة للصلاة، فإذا جاءت فرصة لكم الناس يصلون. هذه السنة الحمد لله موجودة في المطارات وموجودة في الجامعات موجودة في المكاتب الحكومات والإمارات وغيرها والمحاكم موجودة والحمد لله. فالمسلمين أن يحترموا الإسلام وهذه الشعيرة الرسول ما تركها. صلاة الجماعة حتى في حال الخوف وغيابه الأعداء يصلي صلاة الخوف جماعة عليه الصلاة والسلام. هذه أمور عظيمة تؤدى في أوقاتها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز لمن عرف أقوال العلماء في مسألة ما أن نرشح بينها إذا سئل من طرف بعض العوام علما بأنه ليس من طلبة العلم؟ إذا كان عاما فليس له. كيف يعرف الرأي من يجيه عاما وليس من طلبة؟ كيف يعرف؟ هذا يجيب بهوى. إذا عرف الراجح بالأدلة فعليه أن يقول به، يجب عليه أن يقول الحق الذي يدين الله به. نعم. امتهان القرآن قول على الله بغير علم هذه جريمة كبيرة. نعم. امتهان المحاماة في ظل دولة قوانينها وضعية ولا يوجد دخل في الأشياء تكرر أن تكون الشيء. نعم نعم تفضل. مهنة المحاماة في ظل دولة قوانينها وضعية أكثر مما هي شرعية، لا يوجد فيها من الأمور الشرعية إلا قانون الأسرة، فما حكم امتهان ذلك؟ امتهان ذلك حكم إطلاقه. أفحكم الجاهلية يلغون؟ إذا كان تبع قوانين خالف الإسلام وضد الإسلام وضعها الكفار كيف امتهان هذه الحرة؟ حكم إلى إيش؟ في إذا لا تنفي شيء ردوا إلى الله ورسوله، وما اختلفوا فيه شيء في شيء فحكموا إلى الله في أمور الدنيا وأمور الدين كلها الحاكم فيها الله عز وجل والتحاكم إليه، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الحاكم والمتحاكم كلهم مأثومون، وإذا استحل هذا وهذا كافر، استحل الحكم غير ما أنزل الله كافر، إذا رضي بالحكم غير ما الله ورأى أنه جائز يكفر. بارك الله فيكم. السؤال الأخير يقول شيخنا هل كلامكم في أشرطتكم السابقة والتي بعنوان حث على المودة والاختلاف والرفق واللين هل كان هذا موجه في مواجهة في مواجهة أهل البدع أم هو بين أهل السنة؟ لا أهل السنة فقط. الرفق واللين عن العدو والصديق. التحاب اللي أقصده بين السلفيين والتآلف في الدرجة الأولى بين السلفية تآلف البدع لا هم بحكمة. بارك الله. والضعيف لأنه ما يجالس يعني يبر افتنوا في دينه. العالم وطالب العلم القوي يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ما يجالسهم يآتي لهم يضاحكهم يمشي معهم يتآلف معهم لا، فإن هذا خلاف منهج السلف. بارك الله. لكن التآلف والمودة والمحبة والرفقة سفرا مع السلفي وإذا عنده خطأ يصحب الحكمة، لأنه وصل الأمر إنسان خطأ بسيط هجموه، هذا ما كان موجود عند الصحابة ولا عند أحمد وأصحابه، هذه طريقة الحدادية. ومن دار في فلكها يعني الهم الحدادية هندست لطرد السلفيين وهندست من السلفيين. بارك الله فيكم. نعم كم بقى الله كم؟ ستة وخلص اليوم الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأنت تقول